صلى الله عليه وسلم. قلنا بأمس، قلنا بأمس بأني قال جواب عن احتمال كون المقصود من الضرر هو الضرر بمعنى المفسدة. ماذا أجاب الشيخ قدس سره عن هذا الاحتمال؟ قال بأنه صحيح في مخالفة المجتهد لظنه، صحيح يوجد احتمال المضر بمعنى المفسدة، ولكن حينما الشارع جعل لنا الأصل في مورد عدم العلم، في مورد عدم العلم جعل لنا الأصل الشامل لصورة الظن، في صورة ظننا بالوجود علم خماسه بالوجود، فالأصل إذن قرره الشارع لنا مثل البراء والإطحار. فمن جعل الشارع للأصل نستنتج أنه توجد مصلحة في اتباع هذا الأصل، ومع وجود المصلحة فتلك المفسدة المظنونة سوف تكون معارضة بينا بالمصلحة المستكشفة من أمر الشارع باتباع الأصل. ومع هذه المعارضة فالعقل لا يحكم بوجوب دفع هذا الضرر المظنون، فإن العقل إنما يحكم بوجوب دفع الضرر والمفسدة المظنونة فيما إذا لم يكن ذلك الضرر المظنون معارضا لمصلحة، والمفروض المصلحة موجودة. حتى سواء كانت المصلحة قطعية أو كانت ظنية، إذا حكم الشارع باتباع الأصل كنا حصلناه من دليل قطعي فالمصلحة المستكشفة قطعية، وإذا استكشفنا من دليل ظني فالمصلحة المستكشفة ظني. على كلا التقديران تلك المفسدة المظنونة تكون معارضة بالمصلحة، المصلحة والمظنونة على كلا التقديران العقل حينئذ لا يحكم بوجود دفع ذلك الضرر المظنون. انتهى، هذا انتهى ما الأمر. درسنا الجديد من الآن سوف يشرع، خلي ذهنك هنا. فنقول، نقول لرب قائل يقول، لرب قائل يقول لو كان دليل الأصل دليلا ظنيا فسوف هذا الدليل الظني الذي يأمرنا باتباع الأصل والذي نريد أن نستكشف منه المصلحة المظنونة، هذا الدليل الظني سوف يكون معارضا لحكم العقل القطعي. حكم العقل القطعي يعني ياهو وجوب دفع الضرر المظنون، لأن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون، وهذا حكم العقل حكم قطعي، يجب دفع الضرر المظنون هذا حكم قطعي. فراح يصير ذات الدليل الظني معارض لهذا الحكم العقلي القطعي، وواضح أن الدليل الظني لا يعارض حكم العقل القطعي، فحكم العقل يكون هو المقدم حينئذ عند المعارضة، يكون هو المقدم لأنه قطعي. إن قلت هكذا قلت معارضة ليست موجودة حتى تقول بأن الظني لا يعارض القطع بل القطع المقدم، هذا معارضة ما موجودة. ليه؟ لأنه بعد وجود الدليل الظني الحاكم باتباع الأصل ماذا نستكشف؟ وجود مصلحة غاية الأمر مصلحة ظنية. ومع وجود هذه المصلحة الظنية حكم العقل ماذا يقول؟ يقول إذن أنا أودعكم في أمان الله، أروح بعد لا أبقى، لأن أنا أقول أن يجب دفع الضرر المظنون بشرط. ما هي الشرط؟ ليكون معارض لمصلحة. أما إذا معارض لمصلحة ولو مظنونة، أنا أروح في أمان الله بعد ما أبقى، فبقى ما إله بعد مجيء الدليل الظني. القاضي بلزوم اتباع الأصلي حكم العقل القطعي سوف يجوز، لا يبقى حتى نقول يصير معارض معارضا للظني، والظني لا يعارض القطعي على اي حال. معارض اصلا ليس موجودا. هذا دفع السلام. قد تطبق هالعبارة بل وتوهم ان تلك الاخبار الظنية لا تعارض العقل المستقل بدفع الضرر المظنون. لا تعارض عن شنو؟ لا تعارض عن شنو؟ يعني بعد المعارضة بينهما، بعد الاخبار لا تعارض، انا ظنية، بل العقل يكون مقدم. مو هذا لا تعارض واحد السماء من العبارة، انا اصلا معارضة معكم بين هذه. لا، هو يريد يقول معارضة اكو، ولكنه الاخبار الظنية في مقابل حكم العقل القطعي لا يمكن ان تبقى، لا يمكن ان تقف، بل حكم العقل القطعي هو المقدم. هتصير يقول الجواب، الجواب مدفوعا بان الفرض ان الشارع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظان الضرار. مسارع لما يضلي اتبع الاسد او لا تاخذ ديما بذلك الظن، اخذ بالاصل ولا تاخذ بذلك الظن. نقول حكم باتباع الاصل ولا تاخذ بهذا الظن، وعدم اخذ الظن نيجي بعلمه للوقوع بالمفسدة، لا يحكم بذلك الا لابد مصلحة موجودة، لأن الشرع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظان الضرر إلا عن مصلحة يتدارك فيها الضرر المظنون على تفسير سبب ذلك الضرر واقعا، لابد أن تصلح باتباع هذا الأصل. فحكم الشارع أصل ما يعارض ما ينافي حكم العقل، فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل أصلا، ما في مخالفة، بل حكم العقل سيدي يقول لكم في أمان الله أنا أذهب حينئذ، لأن أنا أقول يجب دفع الضرر المظنون إذا لم يكن مصلحة مقطوعة مظنونة في مقابل هذا الضرر المظنون. فلا وجه لإطراح الأخبار أو لإطراح الأخبار الظنية الدالة على هذا الحكم، يا حكم هو اتباع الأصل وترك ومخالفة الظن بالضرر الدالة على هذا الحكم الذي هذا الحكم. بالتالي صبح ماذا؟ يا حكم وهو لزوم اتباع الأصل الذي هو ما منافي لحكم العقل التبع. ثم إن مفاد هذا الدليل شيء جديد، شيء جديد، وهو عن هذا الدليل الاول. يا دليل الاول انسيت لا ترى الدليل الاول وجه الاول، لان كم يوم انك قاعد نحكي فيه اظنه اربع خمس دروس. وجه الاول على حجية الظن مكون من صغرى وكبرى، بالنهاية نقول مخالفة المجتهد لظنه مستلزم للظن بالضرر، ودفع الضرر مظنون لازم. اذا لازم ان يصير المجتهد على ظنه الوجودي او التحريم، لان هذا دليل على ان كل ظن للمجتهد في الحكم الوجودي او التحريمي عاصل من خبر او غير خبر. هذا الان اريد ان اقول ان هذا الدليل في الحقيقة لا يأمرنا باتباع الظن بما هو ظن، بل يأمرنا بلزوم اتباع الظن فيما إذا كان ذلك الظن موافقا للاختيار. يأمرنا باتباع الظن بشرط أن يكون ذلك الظن اتباع ذلك الظن موافق للاختيار. أقول أسئلة ثانية، تقدر تقول لي شلون يصلح من هذا الدليل هذا الشيء؟ أنا المستفاد من هذا الدليل مثلا من صغرى وكبرى أنه يأمر لا باتباع الظن بما هو ظن، بل يأمر باتباع الظن إذا كان موافقا للاختيار. مين هذا الطلع؟ هذا أي عبارة من عبارات الدليل يمكن استخراجه؟ أقول يمكن استخراجه من الكبرى. قال ودفع الضرر المظنون لازم. يا أخي الضرر المظنون وافق يصير إذا ظنيت بالوجود، هذا ظن موافق لاحتياطي ولا؟ إذا ظنيت بالوجود فعملي على ضوء هذا الظن احتياطي مو احتياط، احتياطه ودفع للضرر المظنون. لكن إذا ظنيت بعدم الوجود، مو ظنيت بالوجود، بعدم الوجود، وأريد أن أتبع هذا الظن، هم هذا الدليل يقول لازم اتباع هذا الظن؟ الظن بعدم الوجود. إذا ما ردت أسير على ضوء هذا الظن، هم هنا تظن الضرر؟ كلا، لأن الظن بعدم الوجود يعني معناه ماذا؟ مو لازم تجيب، تريد تجيب تجيب، لكن مو لازم. فإذا ردت أخالف شلون مخالف تصير؟ يعني أزيدا يعني فعل، وليس في ذلك ظن الضرر. فإذا هذا الدليل يثبت لنا وجوب الأخذ بالظن. متى؟ لو كان الظن ظن بالوجوب أو الظن ظن بعدم بالحرمة، هنا هذا الدليل يقتضي لزيم السير على ضوء هذا الظن. اللي بيسير على ضوء هذا الظن شو اللي بيسير احتياط راح يصير، لأن يقتضي الاحتياط هو لمن أظن بالوجوب. عجيب الفعل، عجيب الفعل. فالدليل يثبت وجود ثلاثة ظن بهذا الصور، بصورة الظن بالوجود أو بالحرمة. اللي باتباع الظن يسمي احتياط، لأن في هذه الصورة إذا ما سلكت الظن، ما اتبعت الظن، يوجد ظن الضرر، فتأتي قاعدة دفع الضرر المظنون وتكون سير على ضوء هذا الظن. أما إذا ظنيت بعدم الوجود أو بعدم الحرمة، هل اتباع هذا الظن يكون موافقا للاحتياط؟ ظنيت أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، اتباع هذا الظن شلون يصير؟ قال لا أدعو عند رؤية الهلال، هذا هو موافق للاحتياط؟ لا. وإذا أردت أخالف هذا الظن مخالفة شلون يصير؟ بأن أدعو وأقرأ الدعاء، هل في ذلك ظن الضرر؟ لا. فإذا ظن الضرر وين يصير؟ في صورة فقط ظن الوجود أو ظن الحرمة، هنا تأكد ذلك الظن اللي هو موافق للاحتياط هناك يجي. فهذا الدليل إذا في الحقيقة لا نستنتج من حجية الظن بما هو ظن، وإنما بالتالي نستنتج من حجة لزوم الاحتياط. حجية الظن إذا كان موافق للاحتياط، يعني بالتالي يقول وجوب الاحتياط بعد. هيك تقول احنا كنا نريد دليل إعلامي على حجية الظن، أنا ظاهر مو دليل على حجية الظن هذا. إلا اللهم أن يقول القائل منكم، إلا اللهم أن يقول القائل منكم إذا ثبت حجية ذلك الظن ثبت بعدم القول بالفضل حجية هذا الظن. أكرر، إذا ثبت حجية ذلك الظن، ذلك الظن ياهو يعني الظن بالوجود بالحرمة اللي بيه الأخذ بيه موافق للاحتياط، ثبت أيضا حجية هذا الظن يابا بعدم الوجود بعدم الفرق، لعدم الفرق بينهما، أو تقول ماذا لعدم الفرق للإجماع المرتب يعني قلت في الحقيقة الجواب الذي يقول بلزوم اتباع الظن في الصورة الأولى إنما قال بلزوم اتباعه لا لأنه يظن حتى كل في الصورة الثانية هم أصفا فإذا وجب في الأولى الأخذ بالظن وجب في الثانية الأخذ بالظن لا في الصورة الأولى وجب الأخذ بالظن لا بما هو ظن بل كما أنه اختيار وفي الصورة الثانية لا اختياط ففي الحقيقة نقدر نقول حيثية الاختيار أنه في الصورة الأولى أخذ اختيار فيلزم الأخذ بالظن من دار الاختيار هي بنفسها ماذا تقتضي تقتضي أن في الصورة الثانية ما نأخذ بالظن مو نأخذ ما نأخذ يعني بالأكل لأن في الصورة الثانية ما تظن العفو ما تختيار وفي الصورة الأولى إنما لزم الأكل بالظن من باب حيثية الاختيار وهذه حيثية الاختيار التي لأجلها وجب الأكل بالظن في الصورة الأولى نافية لوجوب العمل بالظن في الصورة الثانية إذ الاختيار فالقضية بالعفو يطبق العبارة ثم ان مفاد هذا الدليل ودليل ها لا تنسى الذي قبل ما ادري الجد اربع ما ادري الجد اربع دروس مفاد هذا الدليل هو وجوب العمل بالظن لكن لا بما هو ظن اذا طابق الاحتياط شو وقت يطابق الاحتياط اذا ظنيت بالوجوب او ظنيت بالحزن اذا ظنيت بالوجوب فالسير على ضوئه هذا موافق الاحتياط إذا ظنيت بالحرمة السير على ضوئه هذا موافق للاحتياط أما الذي ما موافق للاحتياط له إذا ظنيت بعدم الوجود هل أخذ بهذا الظن ليس به احتياط أو ظنيت بعدم الحرمة إذا أخذت بهذا الظن ليس موافق للاحتياط إذا طابق الاحتياط فالعمل بالظن إذا طابق الاحتياط بالعمل بالظن لا من حيث هو من حيث يعني هو ظن حتى يكون متعلق بالتعليق مهمة على قولة ثم ان مفاد هذا الدليل طب من نستفيده شيخ ما قال ان انا بيت السياح مرتين ثلاثة بيت السياح بعد ما اكبر طب فاذا كان الظن مخالفا للاحتياط الواجب مثل من الظن مخالف للاحتياط الواجب للاحتياط الواجب مثل في يوم الجمعة عندي علم اجمالي لا الظهر واجب ولا الجمعة واجبة هذا علم منجز يا لا ايه فاذا ظننت بان الواجب علي في يوم الجمعة ظن بعد حصول ذلك العلم اصلي ظن بان الواجب امن وياه الظهر مو الجمعة فهذا ظني السير عليه مخالف للاحتياط لان اقتضي الاحتياط فيه بعد حصول علم الاجمالي احتياط شو اقتضي انا اتي بالاثنين بينما هذا الظن في ظني فقط اتي به من الظهر فهو مقال الاحتياط فهذا الدليل لا يقول هو حجه لان السير على ضوء هذا الظن هل يحصل للمدة الضرر المظنون لا قضية بالعكس اذا اردت امشي عليه راح يحصل ضرر مو اذا اردت ما امشي عليه يعني اذا اريد امشي عليه هي بالفرص صلاة اجي بس الظهر بينما لو ردت اترك واعمل والاحتياط كلمة الثلاثة راح ازيدهم بذلك يحتفظ الضرر لا بهذا فالدليل اذا لا يقتضي هنا حجية مثل هذا الضرر كما فاذا كان الظن مقال احتياط الواجب كما في صورة الشد في المكلف به اشك ان الواجب المكلف به هل الظهر او الجمعة اشك ان هذا المكلف يضع فعد علم الجانب التالي فيكون منجز لكن ظنية بأن الواجب الظهر فلا وجه للعمل بالظن في نوع النيابة ظني بوجوب الظهر عبارة واحد يتوضحها من عدة شرع إلا أن واحد يقول إجماع مرتب إذا وجب الأخذ بالظن في سورة موافق الاحتياط وجب هنا أيضا للإجماع المرتب عدم القول بالفاصل يقول ودعوى الإجماع المرتب يعني عدم القول بالفاصل هذا تفسيرها واضحة الفساد هي ضرورة أن العمل في الصورة الأولى ما كان نظم في الحقيقة بما وضع كان بالاختيار. ضرورة أن العمل في الصورة الأولى لم يكن نظم من حيث هو يعني من حيث وضع بل من حيث كونه اختياطا. وهذه الحيثية مقتضاها ماذا؟ أن لا نعمل بالظن في الصورة الثانية لأنه لا احتياط. وهذه الحيثية ما فيها للعمل بالظن في الصورة الثانية. فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كلية حاصل ذلك وذلك علما علق الله تعليقه حاصل ذلك عن الدليل حاصل ذلك عن حاصل الدليل الأول نتيجة معرفية ليس وحدية الظن بل ماذا؟ يجيب الاحتياط العمل بالاحتياط وعدم العمل بالظن يرد أفضل ظن لدي لبار أعمل بالعمل نتيجة معرفية واحنا كنا نجيب هذا الدليل حدية الظن طبعا أنا يدري على حدية الظن في الكتب الطويلة أتى عبائر زائدة تلك العبائر الزائدة محذوفة لكن ما موجودة في جمعنا تقبل هنا ما موجودة والأولى عدمها ما لها معنى فنترفها. الثاني الشاب حمد الله بعد ما خلصنا الدليل الأول هو الصعب كان الدليل الأول ننتقل للدليل الثاني على حجية من كل ظن ومحصل الدليل الثاني أن يقال بسيط ما بيسي إذا التفتت إلى بسيط حتى نطبق بالعجلة إن شاء الله. الدليل الثاني أن نقول بأن المجتهد إذا حصل له الظن بحكم فإذا ما يريد يأخذ بالظن يعني بيما راح يأخذ يعني باليوم راح يأخذ إذا ظنيت بالوجوب إذا ما أخذ بظني هذا الطرف المقابل ياهو عدم الوجوب وعدم الوجوب ماذا موهوم لا مظنون مرجوح لا راجح بدرجة 30% مثلا فيلزم من ذلك الأخذ بالمرجوح وترك الراجح وهو قبيح فيلزم الأخذ بالراجح وهو الظن. هذا هو الدليل الثاني انتهى خلاص صح. فعصيك لو ظن المجتهد بحكم يلزم الأخذ به إذ لو لم يأخذ به يلزم الأخذ بالطرف المقابل الذي هو الوهم الذي هو مرجوح فيلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح. هذا الدليل أجيب عنه مش يتأجاب أجيب عنه بهذا الجواب بأنه فخليا ترجيح المرجوح بي ترجيح المرجوح قبيح بعض مرات مو قبيح ترجيح المرجوح عجيب مو قبيح بلي كما إذا كان العمل بالمرجوح موافقا للاحتياط مثل ما ظنيت بعدم الوجود المرجوح له راح يصير الوجود الأخذ بالمرجوح يعني بالوجود من هو مكتب الاحتياط فالعمل به حينئذ قبيح لكل الزين كل الزين مو قبيح هذا انتبه مو دائما العمل بالمرجوح قبيح شو بتشوف في جاوز على هالإحسان نقول في الحقيقة العمل بالمرجوح إذا كان موافقا للاحتياط هذا لا يقال له عمل بالمرجوح بل هو عمل بالراجح والمرجوح معا هو عمل بالمرجوح لا لأن أنا إذا ظنيت بعدم الوجود والراجح لا راح يصير الوجود هذا الذي ظننت به وهو ماذا عدم الوجود شي يقول لي هذا الظن الظن بعدم الوجود شي يقول لي يقول لي إلا يكون تترك يقول لي شيخنا كيفك بيت تترك اترك تريد تفعل افعل معنى عدم الوجود هذا. والا اذا الا كنت تبكي على حرام ما رايت عدم الوجود. فعلى هذا الاساس اذا اردت اخذ بالمرجوح المرجوح ياهو وجود وافعل فهم اعملت بيما بالمرجوح وهي الوجود وهم اعملت بيما بالراجح لان الراجح كيف يقول لي يا شيخ ما كيفك تريد تجيب تريد ما تجيب فاقضي بالوجود عمل بالمرجوح وبالراجح لا فقط عمل ماذا بالمرجوح لكن هذا اذا اريد اجيبه بنية الاحتياط يعني اجيبا هذا الفعل بنية الاحتياط مو بنية انه واجب جزما بنية الرجاء اما اذا اردت اجيبه لا بنية الرجاء وانما اجيبه بنية ماذا انه واجب فالعمل حينئذ والاتيان ببنية الوجوب ليس جمعا بين الراجح والمرجوح ليش لان الراجح وهو عدم الوجوب كيف يقول له لو تجيب لو ماذا تترك لكن لما نجيب مو تجيب بنية الوجوب تجيب من باب انه مباح مو تجيب من باب انه واجب معنى انه لما اظن بان هذا مو واجب هذا الظن فيه يقول يجيب كيف تجيب يا مسجد لكن لما نجيبه لا تجيب بنية الوجوب والا هذا خذ عدم الوجوب فإذا إذا أردت أجيب الفعل لا بنية الوجود بنية الرجاء فهذا ليس عمل بالمرجوح بل هو جمع بين الراجح والمرجوح وأن إذا أردت أجيب بنية الوجود هذا مو عمل بالراجح والمرجوح فقط هو عمل بنا بالمرجوح لكن أقول صحيح هو فقط عمل بالمرجوح لكنه ليس احتياط هذا وانت قلت العمل بالمرجوح قد يصير موافق للاحتياط انا اقول هذا مو احتياط التجديد الفعل بنية الوجود هذا احتياط لا احتياط وتأتى اذا جبت بنية الرجاء فاذا ايش وقت ما كان الاتيان بالفعل الاخذ بالمرجوح موافق للاحتياط هذا معناه ليس هو عمل بالمرجوح بل هو عمل بالمرجوح والراجع ومتى ما فرض انه فقط عمل بالمرجوح هذا لم يكن احتياطا فاذا ما الى معنى ان تقول العمل بالمرجوح قد لا يكون قبيحا كما اذا كان موافقا للاحتياط احنا نقول لك اذا وافق الاحتياط هذا مو عمل بالمرجوح عمل بالراجح المرجوح اذا ما وافق الاحتياط صحيح عمل بالمرجوح لكن انت قلت العمل بالمرجوح اذا وافق الاحتياط لا يكون قبيحا فهذا ما موافق للاحتياط اضرب عمل بالمرجوح لكن ما وافق للاحتياط فيكون حينئذ قبيحا لانه يكون عشان نطبق العباره لا لا لا لا عمل بهما هذا نقول عمل بالراجح والمرجوح مو انه نفسه راجح ومرجوح يقول قدس سره الثاني الدليل الثاني على حجية كل ظن انه لو لم يؤخذ ضبان لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح وربما يجاب عنه بمنع قبض ترجيح المرجوح على الراجح إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط نقول من جلس إفاض الناس بالوجود فالمرجوح عدم الوجود الأخذ به موافق الاحتياط العفو بالعفو إذا ظنيت بعدم الوجود فالمرجوح وهو الوجود الأخذ به أخذ به من بالمرجوح لكن موافق الاحتياط ليس بقدير فالأخذ به حسن يصير وفيه إن المرجوح إذا طابق الاحتياط هذا ما يسمونه مرجوح ما يسمونه عمل بالمرجوح هذا في الحقيقة جمع بين الراجح والمرجوح ليس العمل به ترجيحا للمرجوح بل هو جمعا في العمل بين الراجح والمرجوح تريد مثال مثلا إذا ظن عدم وجود شيء وكان وجوده حينئذ شنو؟ مرجوحا. فإذا أردت أجيب من فعل يعني أعمل بالمرجوح. فحينئذ الإتيان به يعني بالفعل. إذا من باب الاحتياط يعني بنية الرجاء. هذا ليس طرحا للراجح، الراجح شنو هو؟ عدم الوجود. ليس طرحا له، لأن معنى عدم الوجود يعني ماذا؟ كيف تريد تبذل المرجوح؟ وإلا يكون تتركه. ليس طرحا للراجح هذا العمل، لأن الإتيان لا ينافي عدم الوجود. عدم الوجود عن ذي الكافر. وإن أريد الإتيان بقصد الوجود، إذا أردت بقصد الوجود، صحيح هذا مو عمل بالراجح. بل هو فقط عمل بالمرجوح. لكن هذا العمل بالمرجوح ليس موافقا للاحتياط. فما تقدر تقول العمل بالمرجوح قد يكون موافق للاحتياط. إنما يكون موافق للاحتياط إذا كان بنية الرجاء. وإذا كان بنية الرجاء هذا جمع بين الراجح والمرجوح. ليس فقط عمل بالمرجوح. وإن أريد الإتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب ففيه أن الإتيان على هذا الوجه مخالف للاحتياط، فإن الاحتياط هو الإتيان لاحتمال الوجوب لا بقصد الوجوب. أما إذا جئت بقصد الوجوب هذا مخطئ، سيكون ناخذ ديما دلوة وشلزه ترجيح المرجع على الراس. هذا الوجوب شوفوا يقول لا بالظن لا بالوهم، بس لا لكن من ناخذ ديما نرجح. ما شو تسوي؟ نتوقف. شلون تتوقف؟ نرجع للاصل التالي للاصل العملي. بالتالي اذا نريد نتوقف وما نرجح لا هذا لا هذا ونرجع للاصل، بالتالي ما تثبت حجية الظن، انما تثبت حجية الظن اذا قلنا الترجيح لازم ولا يجوز التوقف. وهو اول الكلام. ومن قال الترجيح ماذا لازم ولا يجوز ماذا التوقف؟ اذا ما يجوز التوقف لازم الترجيح. صحيح في ماذا نشوفه؟ نقول على انه ماذا لا بد من الاخذ بالظن وترجيح الظن، هذا معناه حجية الظن. لكن احنا نقول نتوقف نرجع لاصل عملي. اذا اتينا نقول ما راح ينزل للاخذ بالوهم للاخذ بالظن، حجية الظن ما راح ينزل، بل نرجع للاصل. الشيخ شي جاوب يقول كما ان ترجيح المرجوح قبيح كذلك التوقف عن ترجيح الراجح على المرجوح قبيح. التوقف عن قبيح فلنطبق العبارة. وقد يجاب ايضا بان ذلك وهو ذلك يعني وجود يعني حجية الظن من باب ماذا؟ قبح ترجيح المرجوح على الراجع. هذا الكلام فرع وجود الترجيح. يعني شنو فرع وجود الترجيح؟ بمعنى ان الامر اذا دار بين ترجيح المرجوح وترجيح الراجع لا دار الامر، لازم واحد ناخذ منها. دار الامر يعني لازم واحد ناخذ منها. كان الاول قبيحا، واما اذا لم يثبت وجود الترجيح نقول بالتوقف يعني. فلا مرجح لا للمرجح لا للراجع، نتوقف نرجع لأصل عملي. وفيه ان التوقف عن ترجيح الراجع ايضا قبيح كترجيح المرجوح. اذا بطل ذاك الرد وهذا الرد. فالاولى احنا نجاوب. شلون نجاوب؟ بجوابين. الاول نقضي والثاني حلي. اما النقضي فلان هكذا نقول انت قلت يلزم الاخذ بالطرف المظلوم حتى لا يلزم ترجيح المرجوح. انا اقول لك ما رأيت ببعض الظنون التي نهى الشارع عن الاخذ بها، مثل القياس مثل الخبر الفاسد، انت ظنون نهى الشارع عن الاخذ بها. فاذا يتبين ما نقدر نقول يلزم الاخذ بالظن عقلا حتى لا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح. اذا العقل الثاني احكام بلزوم الاخذ بالزمان حتى لا يلزم ترجيح المرجوح على الرايح، ولن تسمع هذا الشيء عن قياس عن خبر الفاسق، مع انه ذلك اذا ما ناخذ ذي يعني ناخذ الطرف المقابل يلزم ترجيح المرجوح على الراجح. فلو كان كلامك صحيح يزمع الشارع عن الاخذ بالاخذ الزمان، هذا راح يصير تخصيص الحكم العقلي والاحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. هذا الجواب الاول فلأطبق. فالاولى في الجواب اولا بالنقل بكثير من الظنون المحرمة العمل المحرمة العمل بالاجماع او الضرورة مثل القياس مثل قدر الفاسق، وثانيا بالحل. هذا جواب الحل المهم، هذا لانه انما يلزم الاخذ بالظن ولا يجوز الاخذ بالوهم حتى لا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح. هذا الكلام انما يتم متى يلزم الاخذ بالظن حتى لا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، متى يتم؟ لو كان التكليف متعلق بالواقع، ولا يجب الاحتياط حينئذ او لا يمكن الاحتياط حينئذ اذا التكليف متعلق بالواقع، او ولا يمكن الاحتياط حينئذ صحيح. نقول ماذا؟ تكليف متعلق بالواقع، البراءة ما اقدر اجريها، احتياطا ما يمكن او مواجب، اذا البراءة بطلت، احتياطا مواجب، تسوي تسوي موقف شنو؟ لازم الاخذ حينئذ بالظن، لان اذا ما اخذ بالظن تسوي يا اجيب الراجح والمرجوح المضمون والموضوع، وهذا معنى احتياط، المفروض احتياط ليس بواجب، لا انه ما بعد البراءة عن الاثنين، مفروض التكليف متعلق بالواقع. فإذا التكليف متعلق بالواقع ولا يجب أو لا يمكن الاحتياط بالعصر، أنا صحيح نقول لا بد أن يكون الظن حجة. مثلنا لو فرض أن المولى كان غرضه متعلق بالوصول إلى بغداد، شيخ الوكي بعد مثل، وكان لبغداد طريقان لكن احدهما مظنون الايصال والثاني موهوم الايصال، في نفس الحالة تسوي التكليف متعلق بالواقع وهو ماذا؟ الكون في بغداد. احتياطا الناس ماذا؟ ما يمكن مثلا ليش؟ لان ثلاث طريقين ما يصير عن عدد اخوان اثنين او مو اربعة، حتى اثنين منا وحنا اثنين منا، اهنا من العقل شي يقول ما دام التكليف متعلق بالواقع ولا يمكن احتياط فالبراءة لا يمكن اشهاءها، لان التكليف متعلق بالواقع مطلوب منك الوصول لبغداد، احتياطا ما يمكن، فيتعين الاخذ بالظن وهو ثلث الطريق المغني. ففي موردنا هم ايضا لو كان تكليف الله عز وجل متعلق بالواقع ولا يمكن احتياط او لا يجيب اهنا صحيح، براءة ما يمكن رجع له لان تكليف متعلق بالواقع، احتياط ما يمكن رجع له او ما يمكن لاجل على انه ممكن. فانت تقول لي لابد شيخنا يا اخوه هتك النفره، هو كان نفره التكليف متعلق بالواقع ولا يجب الاحتياط الحسن مثلا، فاذا هتك افترضنا فكان نفترض تشوفوا بيها فاذكروا، واذا افترضنا هتك راح يصير الظن ماذا؟ حجة. انتو ولا بس نفترض هتكي ممنون، لكن هذا دليل الانتداب الذي راح يجينا هو نفسه. دليل الرابع الذي ما نقرأ ان شاء الله، الدليل الرابع للانتداب وهذا شو يقول دليل الرابع؟ تطبيق على كل واقع، احتياط مواجب للعطوة والحرب، براءة موجود الزراعة، فلازم الاخذ حينية بندونه بفضل، وإلا هذا التبليح المرجوع على الرابع، وهو عين الدليل الرابع راح يصير معنى ورد لي مستقيم تميد الانتداد بعض فانتبت العبارة. وثانيا بالحل وتوضيحه. احنا نسلم القبح اذا كان التكليف غرض الشارع متعلق بالواقع واحد يكون متعلق بالواقع اثنين ولم يمكن الاحتياط يكون متعلق بالواقع ومن في احتياط هم لا يريدون افضل لازم ان يصبح اجل لئلا ينظر ترجيح المبيع على الرابع. فان العقل قاطع بان الغرض اذا تعلق بالذهاب الى بغداد وتردد الامر بين طريقين احدهما مضمون الايصال والاخر موهومه يعني موهوم الايصال فترجيح الموهوم قبيح لانه نقل للغرض. واما اذا لم يتعلق التثبيت بالواقع يعني فرضنا الاول ما موجود او يتعلق به لكن الاحتياط كان ممكن فهنا بعد ما يجب الاخذ بالضرب ليش فلا يجب الاخذ بالراجع والطريق المضمون ليش بل اللازم في الاول اول شنو اذا افترضنا التصريف ما نتعلق بالواقع نرجع للبراءة والاخذ بمكتب البراءة وبالثاني يعني اذا يمكن احتياط اخذ بمكتب الاحتياط اذا اثبات قبح الاخذ بالمرجوح ولزوم الاخذ بالضرب موقوف علينا على امره تصريف بالواقع متعلق وما يجب او ما يمكن الاحتياط وهذا عن دليل الانسجام لان دي غفلات الشيطة تكلم عن الواقع احتياط ليس الواجب وليس الجائز براءة ما يجب اجراءها واذا يتعين العقل بالضبط. فاثبات القبح يعني قبح العقل دينا بالموهوم موقوف على ابطال الرجوع الى البراءة في موارد الظن وعدم وجود فيما الذي يحصل ان الظن يكون يقول قبح باطل رجوع البراءة وما يجب الاحتياط فيهما باطل رجوع البراءة يعني تكلم عن الواقع وما يجب الاحتياط فيهما وعدم وجود الاحتياط فيهما وفيها فيها احسن يعني في موارد الظن ما فيهما ومعلومه فخلنا الشراط فخلنا الشراط تشاكوا بيها اقول لك واسمي ومعلوم ان العقل قابل اذا تكلمت عنك بالواقع وما يمكن احتياط قابل بطبع ترفيح المرجوع لازم اخذتنا اذا خلنا نفترض هيك يقول اذا اتفقنا على عين الدليل الرابع راح يصير فلا بد اذا اريد نفترض هيك يكون رجع على دليل الذي انسداد فلا بد من ارجاع هذا الدليل الى دليل الانسداد الاتي المرتب شنو مقدمات شنو الانسداد تكليف اصل متعلق بالواقع واحد عدم جواز الرجوع للبراءة اثنين عدم نزوم الاحتياط ثلاثة بعد ما ادري شنو اربعة وغير ذلك من المقدمات هي مقدمات خمس التي لا يتردد الامر بين الاخذ بالراجح والاخذ بالمرجوح الا بعد ثمانيه ضمن المقدمات. الثالث الدليل الثالث على حجيه كل غير هذا الدليل اتاه استاذنا شريف العلماء رحمه الله عليه عن أستاذه سيد الرياض سيد مير علي حكاه عنه ومحصله أن يقال بأنه نحن نعلم بأنه توجد في الشريعة الإسلامية واجبات ومحرمات. مقتضى هذا العلم الإجمالي بابا الاحتياط فكل شيء نحتمل وجوده ولو احتمال ضعيف لا بد من الاتيان به كل شيء نحتمل حرمته ولا احتمال ضعيف لا بد من تركه ولكن بما ان الاحتياط اعوض اثر حرج فجمعا بين قاعدة الاحتياط عند العلم الاجمالي بوجود محرمات وواجبات جمعا بين هالقاعدة يا قاعدة قاعدة ماذا نفي العذر والحرج في الشريعة الاسلامية ماذا تفعل النتيجة؟ التبعيد في الاحتياط من يرفع اليد عن الاحتياط رأسه ومن يضع اليد على الاحتياط رأسه نرفع رأسه هذا باطل لأن الضرورات تقدر بقدرها نضع رأسه باطل يعني خلاص قاعدة نزل عطر الحرق نضع شلون نضع نقول كل مبنونات نحتاط نعمل بالضبط، والمشكوكات والموهومات نترك الاحتياط، نجري البراءه، نجري البراءه. فالنتيجه صارت حجية الله، فالنتيجه صارت حجية الله. لا تقل، ويوجد احتمال اخر، يا المظنونات بعضها من احتاط بيها وبعضها من احتاط، والموهومات والمشكوكات مو كلها من احتاط ونجري بها البراءه، بعضها نجري بها البراءه وبعضها ماذا نحتاط بيها. اذا هسر من نجود هم حصل جمع بين من وبين من، بين قاعدة الاحتياط وبين قاعدة نبي العسر والحرب، لكن النتيجة ما راح تصير حجية الظن، ان يتفيد طلع حجية الظن من دار الجمع بين القاعدتين. انا اقول لك الجمع بين القاعدتين يمكن ان يكون بشكل لا تكون النتيجة هي حجية الظن، بل تكون النتيجة الاحتياط في بعض المظنونات دون بعضهم، والاحتياط في بعض المشكوكات والمهمات دون بعضهم. فالنتيجة ما راح تكون حجية الظن. قلت هكذا، قلت الجمع بغير الشكل الاول الذي ذكرناه، بغير الشكل الاول يعني شنو؟ يعني شكل الاول كان يقول المضمونات كلها نحتاط بها، المشتتات والمهمات كلها نجري بها البراءة، غير هذا الشكل، غير هذا الشكل يعني اقل بالشكل الثاني وهو التبعيض بالشكل الذي بيناه، هذا مخالف للاجماع المرتب. فان كل من قال بوجود الاحتياط في المضمونات قال بعدم، قال بوجود الاحتياط في جميعها وعدم وجود الاحتياط في جميع المشكوكات والموهومات. التبعيض بهذا الشكل لا قائل به. نطبق العباره. الثالث ما حكاه الاستاذ، يعني شريك العلماء، عن استاذه السيد الطباطبائي، يعني سيد الرياض، قدست الرهما من انه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيره بين المشتبهات، ومقتضى ذلك، مقتضى هذا العلم الاجمالي، وجوب الاحتياط والاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب، ولا احتمال ضعيف ما هو 30% يحتمل وجوبه، مع ذلك يلزم الاتيان به، وترك ما يحتمل الحرمه كذلك، يعني ولا احتمال موهوم ضعيف، ولكن مقتضى قاعده نفي العسر والحرج عدم وجود ذلك كله، عدم وجوب الاحتياط في الجميع. يعني ليش؟ لانه عسر عسير وحرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات نحتاط، ها ونعمل بالضبط دون المشكوكات والموهومات. والنتيجه تحجيه الظن، انقص فنجمع بغير شكل، يقول لان الجمع على غير هذا الوجه، يا وجه، وجه جديد ماذا؟ باخراج بعض المظنونات نطلعها من وجوب الاحتياط، وندخل في وجوب الاحتياط بعض المشكوكات والموهومات باطنا اجماعا لم يقل به قائل. وفيه الجواب عن هذا الدليل، نقول هذا الدليل عن دليل الانتداب، ما من مقدمة يحتاجها دليل الانتداب الا ويحتاجها، الا ويحتاجها هذا الدليل. مقدمات الانتداب شنو دليل الانتداب؟ اكو تكليف من واجبات محرمات، هاي مقدمة. احتياط مو واجب، هاي مقدمة ثانية. براءة موجود اجراء، مقدمة ثالثة. ترجيح المرجح قبيح، هاي المقدمة الأدان يجب أغض الظن. هاي المقدمات كلها وخذها صاحبنا هذا، قال عندنا واجبات محرمات، يعني علم إجمالي الوجود واجب، هاي المقدمة الأولى اللي أخذناها. احتياط مو واجب، هاي المقدمة الثانية. براءة لا يجوز الرجوع لها، هذا أفرض ما ذكر، لكنه مقدمة لابد نظرها، وإلا إذا ما يجينا دليل باطل يصير. فالنتيجة راح تصير حجية الظن. وفيه انه راجع الى دليل الانتداب الاتي، اذ ما من مقدمة، وهو الرابع، دليل الرابع عن الانتداب، اذ ما من مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الا وهي يحتاج اليها، يحتاج اليها في اتمام هذا الدليل. فراجع تلك المقدمات اللي مذكورة في الانتداب، شوف كلها تجي هنا ولا انا بينت لك كلها تجي. تراجع وتأمل حتى تظهر لك حقيقة الحال. حتى يعني شنو؟ أنه ما لم يكن يحتاج ذات دليل إلا ويحتاج هذا الدليل. مع أن العمل في آخر ما نقول. إن قلت نعمل بالاحتياط المظنونة على الرأس كل الجين. ونترك الاحتياط ونجد البراءة هنا. في المشكوكات في جميعها وفي الموهومات في جميعها. قد نكتب هنا في الدنيا الثانية. نترك الاحتياط نجد البراءة في المشكوكات والموهومات. ان قلت المشكوكات المحتاط بيها. اذا شكيت هذا الشيء واجب يا مواجب احتاط يعني تجيبه. الاحتياط يخفض الاتيان. ان نجد البراءة. يعني نحتاط بيها مثل ما نحتاط بيها عند المظنونات. يعني ياخي المشكوكات بيه واي. عدد قليل. نادر ما يحصل الانسان من انسان. شك متساوي الطرفين. في الوجود وعدم الوجود. تقدر ريد نقول فلهم يجب بها الاحتياط. كما يجب بالمظنونات. لا يلزم من ذلك العصر العجيب. بل لو ردنا نضم الموهومات موهومات هواية. يلزم العصر العجيب. اما انه المشكوكات واحدا قل يجب الاحتياط. اذا ريد نضم الموهومات لا يلزم العصر العجيب. الا اللهم ان يقول قائل. إذا لم يجب الاحتياط كل من لم يقل به وجوب الاحتياط بالموهومات لم يقل به في المشكوكات. أقول أهدف هذه الدعوة عليك ينجب الاحتياط. مع أن العمل بالاحتياط في المشكوكات أيضا دون كالمضمونات أيضا لا يلزم منه حرج ليش قد علاجم حرج ليش لقلة موارد الشد المتساوي طبعا قليلة هاي الموارد كما لا يخفى فيقتصر في ترك الاحتياط على الموهومات فقط بشيطي. واذا هتر لنقول النتيجة راح تصير حجيتنا الظن والشك تلتزم نتيجة كما تقبلها ودعوى ان كل من قال بعدم الاحتياط في الموهومات قال بعدمه ايضا في المشكوكات في غاية الضعف والسقوط. فقال الدليل الرابع انتداب. هذا دليل الانتداب يا اخي كل تطويل. يعني لعله سنة دراسية مستقلة ويحتاج له. وما بفائدة اما. لو ادخلت بي كم يوم نجدت بعدين الضوج. بيفرد مباحث يروح الشيخ من هنا وهنا. بالنجف لما نسلنا فرد جماعة قالوا لا خل نجف. كانوا قول جماعة لا بأس. الجانين كانوا. خل نجف. بسلهم يا عبد الضيجين. لما نخشينا بي شوي ورا مدة بعد وقالوا لا خل نجف. فالخلاصة اطلب يضيج. ما كل مضيج. لازم ننترك وإلا كثير من الأضعاف كلها. لكن يا أخي المقدار الذي يكون يطلع الطالب عليه في دليل انتداب موجود في الكفاية بشكل مرتب منظم إلى درجة لما تقرأ بالكفاية في الجزء الثاني هنضبط من عده بالجد. فكيف داري نقرأ ماذا؟ لأن هم صاحب الكفاية تقريبا فتعشف صفحات في دليل الانتداب. فكيف داري نقرأ هنا بالأولى الضبط؟ لذلك هذا نترك كما السورة جرت على ذلك وننتقل من غد إن شاء الله إلى مباحث البراءة بحوله وقوته عز وجل.